كنا وقفنا في درس البارحة عند الكلام على قول الإمام الحاكم إن الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان ما كان على أو ما كان من رواية صحابي مشهور يروي عنه اثنان، وهذا القول اعترض عليه كثير من أهل العلم وقالوا إن واقع ما جاء في البخاري أو في البخاري ومسلم يخالف ذلك، فهناك عدد من الأحاديث أخرجها الشيخان أو أحدهما من رواية صحابي ليس له إلا راو واحد. ولذلك يقول هنا: وأما قول الحاكم إن من لم يروي عنه إلا واحد فليس هو من شرط البخاري ومسلم فمردود، غلطه الأئمة فيه بإخراجهما حديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب، بإخراجهما حديث المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنهما، والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب، يعني في قصة وفاة أبي طالب، لم يروي عنه إلا ابنه سعيد. هذا أول ناقض ينقض كلام الحاكم. وكذلك أخرج البخاري حديث عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه وطرفه إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي منه. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري من طريق عمرو بن تغلب، رواه عنه الحسن يعني ابن أبي الحسن البصري، وعمرو بن تغلب قال هو النمري صحابي تأخر أي وفاته إلى بعد 40، يعني إلى بعد 40 من الهجرة، ولا ينبغي أن يضاف إلى 40 شيء، لأن الصحابة رضوان الله عليهم من علامات صحبتهم أن يكون قد توفي قبل 110. وعمرو بن تغلب روى له البخاري وروى له النسائي وروى له ابن ماجه، والراوي عنه هو الحسن ابن أبي الحسن، أبوه اسمه يسار البصري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، لأنه من أوساط التابعين أو من صغار التابعين، وكان يرسل كثيرا، قال إنه رأس الطبقة الثالثة أي طبقة أوساط التابعين، مات 110 من الهجرة وقد قارب من السن 90 عاما، وأخرج له الجميع. وهذا هو الحديث الثاني الذي رواه البخاري عن صحابي ليس له إلا راو واحد، وكذا حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وطرف هذا الحديث يذهب الصالحون والحديث أخرجه البخاري من مسند مرداس، ومرداس الأسلمي هو مرداس بن مالك صحابي قال بايع تحت الشجرة، أي أنه من أهل الشجرة من أهل غزوة الحديبية، فيعد من السابقين إلى الإسلام. بيعة الشجرة وبيعة الرضوان هي واحدة، سميت بيعة الرضوان لأن الله قال فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وسميت ببيعة الشجرة لأن الصحابة رضوان الله عليهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة سمرة، وكان ذلك في غزوة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، يوم أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان رضي الله تعالى عنه مبعوثه إلى أهل مكة قد قتله أهل مكة، فطلب البيعة على أن يقاتلوا أو على أن يثبتوا حتى يموتوا في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى اعتبر المسلمين الذين أسلموا قبل صلح الحديبية هم السابقون، ومن أسلم بعد ذلك يعتبر من متأخري الصحابة، لأن الله تعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والمراد بالفتح هو صلح الحديبية، حيث أنزل الله تعالى فيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فالفتح صلح الحديبية، ومن أسلم قبل الفتح قبل الصلح يعد من السابقين، فمرداس الأسلمي يعد من السابقين لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. قال وروى عنه قيس بن أبي حازم، تفرد بالرواية عنه، وقيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي قال ثقة من الثانية، مخضرم يعني من التابعين المخضرمين أي الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إن له رؤية، يعني إذا ثبت أن له رؤية فيلحق بالصحابة رضوان الله عليهم حيث رأوا النبي أو رآهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والثابت أنه مخضرم، وهو الذي يقال إنه اجتمع له رواية عن العشرة، يعني ما عرف أحد من التابعين روى عن العشرة المبشرين بالجنة وأخذ عنهم إلا قيس بن أبي حازم. مات بعد 90 وقد جاوز 100 وروى له الجماعة. وحديثه الذي رواه عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قوله يذهب الصالحون، قال ولم يروي عنه غير قيس. ومن الأحاديث التي رواها، وكل هذا رد على الإمام الحاكم، لكن ذكرت في درس البارحة إن هذا القول يعني يتحقق إذا قصد الإمام الحاكم أن الصحابي الذي روى هذا الحديث روى عنه 2 الرواية نفسها، أما إذا قصد أنه صحابي روى عنه 1 فقط ولا يلزم أن يروي الاثنين عنه الحديث المعين، فعندئذ يكون الأمر يعني أيسر. قال: وبإخراج مسلم رحمه الله حديث رافع بن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنه، ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. الحديث الأولى ذكرها عن البخاري، وهذه الحديث يذكرها عن مسلم، يعني إن الأمر واقع في البخاري، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وأما رافع ابن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنه، يقال له أبو جبير، صحابي عداده في أهل البصرة، يعني معدود من الصحابة الذين نزلوا البصرة وبقوا فيها إلى أن ماتوا. روى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وروى عنه عبد الله بن الصامت، وهو عبد الله بن الصامت الغفاري البصري، ثقة من الثالثة، مات بعد 70. روى له البخاري تعليقا، وأخرج له الإمام مسلم، وروى له أصحاب السنن الأربعة. وهكذا أخرج الإمام مسلم حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وربيعة بن كعب صحابي لم يروي عنه إلا أبو سلمة بن عبد الرحمن. وربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي أبو فراس المدني، صحابي من أهل الصفة، مات 63، يعني من الهجرة بعد وقعة الحرة، الوقعة المشهورة التي وقعت في زمن يزيد ابن معاوية رضي الله تعالى عنه، يعني أباه معاوية، لأن يزيد ليس من الصحابة وإنما هو من التابعين. في زمنه عندما تولى الخلافة لم يرضى به أهل المدينة، فجاء أو فبعث جيشا إلى المدينة، وهذا الجيش حاصر المدينة ثم دخلها، وقد استباح المدينة في تلك الوقعة، ومات من الصحابة عدد كبير، وعرفت الوقعة بواقعة الحرة. في أيامها توفي ربيعة بن كعب بن مالك رضي الله عنه. أخرج له الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، وروى له الإمام مسلم، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة. وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن الراوي عن ربيعة بن كعب، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يعني ابن الصحابي المشهور الزهري المدني، يقال اسمه عبد الله، وقيل اسمه إسماعيل، لكنه اشتهر بكنيته، ثقة مكثر من الرواية من الطبقة الثالثة، يعني أوساط التابعين. مات 94 من الهجرة، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. فهذه الأحاديث كلها رواها صحابي تفرد بالرواية عنه إمام واحد وراو واحد، ولذلك اعتبر هذا مخالف لما ذهب إليه الإمام الحاكم. قال ونظائره ونظائر في الصحيحين لهذا كثيرة والله أعلم. ثم قال وأما الأقسام المختلف فيها يعني مما صححه بعض أهل العلم ورده كالرواية عن المبتدعة وكالرواية المرسلة عن الثقة وكرواية المدلسين التي أشار إلى أن الحاكم ذكر بعضها وقال إن أهل العلم اختلفوا فيها وكذا ما ذكره أبو علي الغساني الجياني. يقول الإمام النووي هذه الأقسام المختلف فيها فسأعقد في كل واحد منها فصلا، يعني يتكلم فيه ويذكر ما فيه من الخلاف إن شاء الله تعالى ليكون أسهل في الوقوف عليه. هذا ما يتعلق بالصحيح يعني بالحديث الصحيح. وأما الحسن يعني الحديث الموصوف بأنه حسن فقد تقدم قول الخطابي رحمه الله أنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر أهل أكثر الفقهاء، وقد عرفه الإمام الترمذي أيضا بقوله الحسن ما ليس في إسناده من يتهم وليس بشاذ وروي من غير وجه. والمعروف في تعريف الإمام الترمذي أن الحسن ما لم يكن في إسناده متهم ولا فاحش الغلط ويروى من غير وجه، هكذا عرف الإمام الترمذي الحديث الحسن. والإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله لما كتب كتابه مقدمة في علوم الحديث نقل التعريفين وأورد عليهما أنهما تعريفان مشكلان، بمعنى أن التعريف في نظره ليس جامعا ولا مانعا، وحاول رحمه الله أن يجمع بين التعريفين فحمل تعريف الإمام الترمذي على ما يعرف ويسمى بالحسن لغيره، يعني ما كان أصله ضعيف لكنه توبع فتقوى وارتقى من درجة الضعف المنجبر إلى درجة الحسن. وعرف أو وحمل تعريف الإمام الخطابي على الحديث الحسن لذاته، أي الحديث الذي نزل عن درجة الصحة لخفة ضبط راويه. وانتهى رحمه الله إلى أن الحسن نوعان، هذا ما حرص الإمام النووي على بيانه. فقال وضبط الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله الحسن فقال هو قسمان. والإمام أبو عمرو بن الصلاح هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو، اسمه عثمان ابن المفتي صلاح الدين، واسم أبيه عبد الرحمن ابن عثمان ابن موسى الكردي الشهرزوري، هذا هو ابن الصلاح، مشهور بكنيته، ولد سنة 77 و500، وتوفي سنة 643 من الهجرة. ومن أشهر مؤلفاته مقدمة في معرفة علوم الحديث، هذه المقدمة التي ذاع اسمها وانتشر واشتهر، حتى إن هو إذا ذكر مصطلح الحديث وعلم الحديث تذكر معه مقدمة ابن الصلاح. الإمام ابن الصلاح لما كتب مقدمته حاول أن يستخدم تعريف الحسن بما عرفه به كل من ابن الترمذي والخطابي، واستنتج من ذلك أن الحديث الحسن نوعان، حسن لذاته وحسن لغيره. نعم. ايش قال صاحب البيقوني؟ هذا تعريف الخطابي، ما هو جامع مانع، لان قوله هو الحسن المعروف طرقا، قد يكون الحسن جاء من طريق واحد معروف، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لكن الصحيح اشتهر. هذا الجزء يعني كأنه يشير إلى من لم يشتهر بتمام الضبط، لكنه لا يندرج تحته الحديث الحسن لغيره، فهو تعريفه أشبه وأقرب بتعريف الخطابي. نعم. ها؟ ماني سامع. ايوه. هو اسمه ربيعة بن كعب بن مالك، فمن قال ابن مالك نسبه الى جده. قال: وضبط الشيخ الامام ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله الحسن فقال: هما هو قسمان، احدهما الذي لا يخلو اسناده من مستور لم تتحقق اهليته، وليس كثير الخطأ فيما يرويه، ولا ظهر منه تعمد الكذب، ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر. وهذا هو تعريف الحسن لغيره. والقسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، يعني في تمام الضبط، إلا أنه مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. قال: وعلى القسم الأول يتنزل كلام الترمذي، وعلى الثاني يعني يتنزل كلام الخطابي، فاقتصر كل واحد منهما على قسم رآه خفيا أي فعرفه، ولا بد في القسمين من سلامتهما من الشذوذ والعلة. هذا ما ذكره الإمام ابن الصلاح في تعريف الحديث الحسن. ثم قال: حكم الحديث الحسن. والحسن ثم الحسن وإن كان دون الصحيح فهو كالصحيح في جواز الاحتجاج به، يعني أنه يصلح للاحتجاج به، والله أعلم. وأما الضعيف، يعني الحديث الضعيف، فهو ما لم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن، وأنواعه كثيرة، منها الموضوع وهو شره، والمقلوب والشاذ والمنكر والمعلل والمضطرب وغير ذلك. ولهذه الأنواع حدود وأحكام وتعريفات، حدود وأحكام وتفريعات معروفة عند أهل هذه الصنعة. قال: وقد أتقنها مع ما يحتاج إليها طالب الحديث من الأدوات والمقدمات، ويستعين به في جميع الحالات الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث. ثم يقول الإمام النووي: وقد اختصرته، يعني اختصر كتاب ابن الصلاح، وسهلت طريق معرفته لمن أراد تحقيق هذا الفن والدخول في زمرة أهله، ففيه من القواعد والمهمات ما يلتحق به من حققه وتكاملت معرفته له، يعني يلتحق بالحفاظ المتقنين ولا يسبقونه، يعني الحفاظ المتقنين، إلا بكثرة الاطلاع على طرق الحديث، فإن شاركهم فيها لحقهم. وهذا ثناء منه رحمه الله على كتابه، وكتابه يسمى بالتقريب، التقريب، هكذا اسم كتاب الإمام النووي. وقد عني به أهل العلم فشرحه الإمام السيوطي في كتابه المشهور المسمى بتدريب الراوي، بشرح تقريب النواوي، أي تقريب الإمام النووي. هذا هو الكتاب الذي عني به الإمام النووي، وذكر مميزاته في ما أشار إليه وإن لم يسمي الكتاب. هو اختصر مقدمة ابن الصلاح، يعتبر اختصار، ثم جاء الإمام السيوطي وشرح هذا المختصر فيما سماه بتدريب الراوي. ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر فصل جديد، قال: فصل في ألفاظ يتداولها أهل الحديث، يعني يستخدمونها مصطلحات، وحري بطالب العلم أن يعرف هذه المصطلحات حتى إذا ما ذكرت في الكتب لا تسبب له إشكالا، بل يكون على بصيرة وبينة من المراد بها. قال: في ألفاظ يتداولها أهل الحديث، أولها الحديث المرفوع، المرفوع، وعرفه بقوله: ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاصة، لا يقع مطلقه على غيره. إذا قيل هذا حديث مرفوع، يعني منسوب ومضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنه من قوله أو من فعله أو من تقريراته أو من صفاته صلى الله عليه وسلم، لا يقع مطلقه على غيره، سواء كان متصلا أو منقطعا، ما دام أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أضيف إلى الصحابي بأن انتهى سند الحديث إلى الصحابي وهو من قول الصحابي أو فعله يقال فيه الحديث الموقوف. ولذلك قال: وأما الموقوف فما أضيف إلى الصحابي قولا له أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا. السند فيه كان متصلا أو كان منقطعا ما دامت الإضافة إلى الصحابي فيسمى بالحديث الموقوف. إذا لم يكن مجال للرفع ما يكون موقوف؟ إذا كان قول الصحابي ليس له مجال للرأي، ليس للرأي فيه مجال، فهذا يلحق بالمرفوع ويقال مرفوع حكما، وهو محل يعني تسليم أو منازعة. لكن إذا الأصل أنه ما دام نسب إلى الصحابي وأضيف إلى الصحابي يقال فيه إنه موقوف، ثم بعد ذلك ينظر إن كان مما للرأي فيه مجال يقال فيه مرفوع حكما، ولا يقال فيه مرفوع على سبيل الإطلاق. إن لم يكن فيه مجال للرأي، أما إذا كان له أو فيه مجال للرأي فيبقى موقوفا. نعم، يقول: ما معنى قوله ليس للرأي فيه مجال؟ الأحاديث التي نقلها الصحابة رضوان الله عليهم ورووها منها ما يتناول قضايا تدل على أنهم رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا ما يتعلق بأخبار الآخرة، وما يتعلق بالكلام حول الأمور الغيبية. هذه الأقوال التي ينقلونها فيما يتعلق بأمور الغيب وفيما يتعلق ب مسائل الآخرة، الظاهر أنهم ينقلونها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عرف في أوساط الصحابة رضوان الله عليهم أن الواحد منهم يتحرج أن ينسب قولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خوفا من أن يزيد أو أن يحكي أو أن ينقل القول بدون لفظه. ولهذا كان كثير منهم يقول القول وإن كان قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعزوه إليه. يقال يذكر في هذا أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حضره بعض الصحابة بعض التابعين رضوان الله رحمهم الله ومكثوا معه عاما يعلمهم ويرشدهم ويبين له أوامر مسائل دينهم ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يوما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا به ترتعد فرائصه ويضطرب رضي الله تعالى عنه، ثم قال بعد ذلك: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن يأتي بلفظ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شدد عليهم في الرواية وقال: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وقال: من كذب علي وكثير منهم يروي هذا الحديث يقول ولم يقل متعمدا، بمعنى أن الكذب قد يكون مقصودا وقد يكون خطأ، ومن هنا كانوا يتشددون في الرواية. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من هؤلاء الذين كانوا يقلون القول عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا متصدرين للفتوى وللتعليم، وكثير من ما نقل عنهم هو على سبيل الحديث الموقوف، لكن كثير منه له حكم الرفع لأنه ليس للرأي بمعنى للاجتهاد فيه مجال، وليس للاجتهاد فيه منزع، ولذلك عدوه من المرفوع حكما وإن لم يرفعه الصحابي. إذا كان هو أحد الكاذبين، لأن الحديث روي من حدث عني حديثا يرى أنه كذب، بمعنى يعتقد، فهو أحد الكاذبين، يعني الراوي وهو من نقل عنه وهو. وجاء في بعض الروايات من حدث عني حديثا يرى بصيغة المبني للمجهول، يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين على رواية الجمع، والمعنى واحد، لأنه يرى بمعنى يظن أو يظن حتى وإن لم يتحقق. فجاءت الرواية بهذه الصيغة، صيغة التثنية مع الفعل يرى، وصيغة الجمع مع الفعل يرى. الشاهد أن الحديث الموقوف هو ما أضيف إلى التاب إلى الصحابي من قول أو فعل، ونحو ذلك، يعني مما يذكر من قصص أو غيرها، لأن الحديث المرفوع يتميز على الحديث الموقوف بإضافة التقرير وإضافة الصفة، فإن التقرير يعني أن الصحابة يفعلون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو يقولون قولا فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم أو يشاهده ويسكت، فهذه المشاهدة والسكوت وعدم الاعتراض يجعل الخبر مضافا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل. ولذلك عندما يفعل الصحابة رضوان الله عليهم بين يديه أو يقولون بين يديه ولا يعترض عليهم، كأنه وافقهم فيما يقولون، فتصح نسبة هذا القول وهذا الفعل إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الجزئية الرابعة وهي الصفة، فكل ما يحكى وينقل من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام فيعد من الحديث المرفوع الذي يصلح للاستنباط وللاستدلال، لأن الله سبحانه وتعالى وصف رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بأن نتأسى به، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصفات النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون صفات خلقية، أي خلقه الله وجبله عليها، فهذه الصفات الخلقية تعد من أفضل الأوصاف، لأن الله جل وعلا أكمل صفات رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وجاء هذه